عالبداوية ردوا حلالي يا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي الليل الصغرى هانية وفيق الحفل مضوية وعصف البداوية حب الهوى شمالي للعريس المستني منك موال ومني لا تخليني لحالي يلا نغير هالمغنى ونغني عالسبعاوية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي ونخلي النغمة تعلى وتسمع كل الأهلية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي ونقدم لك يا عريس التحيات القلبية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي الله يتمم هالأفراح بطاعة ربي البرية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي غرب يا طير الحسون وسلم ع غصن الزيتون صارت ما أحلى ما يكون فوق القمر بلالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي بارك عرسك يا المهيوب ويا نشم وغالي ومحبوب نمشي لك دروب دروب الخيلة تنادي الخيالة يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي فتح يا زهر الياسمين فتح صبح وعشية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي للعريس المتهني في هالليل الوردية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي عقبال الخلفي عقبال تيجي خلفي راضية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي انت شادي وانا حادي وكملت هالوداعية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي طلعت مي بقلب البير ويلا نسقي الحواكير والمطر نزل غزير وشير بكرم الدوالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي نادينا الأرض نلبي وعبي بالسل عبي نتشكر نعمة ربي تبقى مطالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي حط ايدك بيدي يا جار حتى نعمل سوية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي ناولني عطول ايدك تأشبكها بيدي يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي انا بصفي قلبي وانت بتصفي النية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي والساعة خير وعيد من خلاق البرية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي صلوا عالنبي صلوا كل الحبايب وصلوا والعريس على مهلو اللي باله في باله يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي شوف العريس بديله كل العزوة تجيله والفرقة بتغني له نغمة حلوة وموالة يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي جانا من تالا يفا أحلى نسمة بحرية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي جانا من شجر عكا هوا نبي يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي الله يحمي هالقدس هالمحروس الزكية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي ما يوم الاقبال ويوم وبعد العتمة صبحية يا صلاة عالنبي ويا صلاة عالنبي يا عريس الله يحماك بزهور الفرحة جيناك جينة وقف معاك ونسهر أحلى الليالي إلا هذه الساعة في حضرتها الجماعة بستنى ساعة بساعة تشوفي تبيك قبالي يا غصن الرمان زهورك حلو وسحرية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي ندعي لك يا هالعريس تخلف أحسن ذرية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي اتلو لحيا غف العنب وعرش فوق العلية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي ويا قمر طال السهر أنهارك فينا بهية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي دار الفار حباب الغوالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي لسه السهرة طويلة فيها الحفل الجميل عضو القناديلي محلى الحفل إسلامي شهامي ورجولية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي حفل معدال ومبارك نغنو لحن وأغنية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي خذ مني يا أبو العريس تهاني مع تحية يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي بس تهنى واتمنى وخلي الباقي علي يا صلاة على النبي ويا صلاة على النبي وعلوا رايات الأفراح وعلوا رايات الأفراح وعلوا رايات الأفراح وعلوا رايات ويا محلى ايام الاعراس وعلوا رايات الافراح وفيها الهم والحماس وعلوا رايات الافراح وحفلتنا ترفع الراس وعلوا رايات الافراح حيينا زين العرسان وعلوا رايات الافراح حيينا زين العرسان وعلوا رايات الافراح ورش الورد والريحان وعلوا رايات الافراح حيينا كل خلان وعلوا رايات الافراح وشدوا الهم شدوها وعلوا رايات الافراح شدوا الهم شدوها وعلوا رايات الافراح رايات الفرحه خلينا نغني مسمن لمسمن من أحلى مغنى ولأصحاب اثنين اثنين نزلوا عالسهرة معنا لمسمن كلمات ترن بتعطينا أحسن معنى يا هالعريس ما إن سمعنا بأحلى سهرية يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي من ورد البستان نلم وراك الورد ونهديها انت تشم وانا شم ونحكي عن معانيها هذا خالو هذا عم العزوة محلى أهليها وأفراح المسلم تتم بعتابة وبداوية يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي علي علي يا حمام علي من فوق براجك ونبسم يا بحر أنسام ريحني وهدي مواجك يا ليل الفرح التمام ضوي من نور سراجك يا سلام ويا سلام النغم السبعوية يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي يا وطن تسلم مغلاك تسلم عن عيني مطروح مطيبها النسم بهواك محلاها بترد الروح قلبي حنو ما بنساك لو كترت في الجروح ومقدر على العيش بالك وما بقدر خي وبي يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي محسن خيرك يا البلاد يا اللي بنعشاق ترابك وصونا كل الأجداد وكل صحابك وحبابك رجع أيام الأمجاد نحني زهرة شبابك زمان الهنا لو عاد نلعب سحج وضحية يا حلال ويا مالي يا حلال ويا مالي لا تهتم بقيل وقال توجع راسك على الفاضي تعب في كل الأحوال ما بتعرف مين تراضي الحقاني عمره ما مال معتون وصيف وماضي وهذا هو فعل الرجال واسمع مني الوصية يا